إن حصل كذا فأنا مشتري منك السلعة، وما حصل كذا فليس بيننا عقد. لا، هذا ما يجوز. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.